أجاب الناطق بلسان اللجنة القومية اللوتونية الكورية لمناشرة السلام عن أسئلة طرحها عليه صحفي وكالة الأنباء المركزية الكورية يوم 29 من هذا الشهر فيما يتعلق بأن السلطة الكورية الجنوبية تثير المجابهة العسكرية معنا متشتقة بالتهديد الاستفزازي من الشمال. في هذه الأيام الأخيرة يتكالب طوات الحرب للجيش العميل في المناورات الحربية الاستفزازية لغزو الشمال مثل إجراء تدريبات التوحيد عام 2017 بمناسبة يوم 25 حزيران تلو إجراء التدريبات المشتركة لقصف منشآتنا النووية مع القوات الأضوانية الأمريكية في كوريا الجنوبية وأرض أمريكا. من ناحية أخرى يتجول الحكام من المستوى الرفيع بمن فيهم رئيس الوزراء في الوحدات العسكرية في منطقة الخط الأمامي والفرقة المشتركة الكورية الجنوبية الأمريكية وغيرها ويتشتق بالرد على التهديد الفعلي من الشمال. والأدهى من ذلك ألقى المدعى بأنه المرشح لمنصب وزير الدفاع العميل المزاعم بلا تورع ولا حياء قائلا إنه سيدفع الجبهة إلى الشمال عند حالة التواري ليجري القتال في الشطر الشمالي. خاصة شاهد الحاكم الكوري الجنوبي الإطلاق التجريبي للصاروخ الباليستي المسوب إلينا في عين المكان يوم 23 من هذا الشهر وثرثر عن تشتت الاستفزاز الصاروخي الشمالي وإمكانية الحوار أيضا عند وجود القدرة الدفاعية القوية. وبصدد ذلك ترفع السلطة العميلة ووسائل الإعلام المحافظة عقيرتها قائلة إنه إنذار موجه إلى الشمال. تثرثر السلطة الكورية الجنوبية الحالية عن الحوار ظاهرا ولكنها تثير المجابهة العسكرية معنا باطنا وهذا يدل بجلاء على أنها لا تفكر في تحسين العلاقات الشمالية الجنوبية فعلا بل تلجأ إلى المجابهة مع الحوار مثلما فعلت السلطات الدكتاتورية المتعاقبة. إنها تطلق جزافا المزاعم الاستفزازية المعادية للطرف الآخر من الحوار وتتكالب في المجابهة العسكرية وهذا يعد نفيا شاملا إزاء الحوار والسخرية لا تغتفر من تطلعات الأمة كلها والراغبة في تحسين العلاقات الشمالية الجنوبية وإحلال السلام. إذا أرادت السلطة الكورية الجنوبية بصدق الحوار بين الشمال والجنوب والسلام عليها أن تلبي نداءنا المحب للوطن والأمة والداعي إلى إزالة حالة التوتر العسكري أولا بين الشمال والجنوب بالروح المقولة بين أبناء أمتنا ولا تتملق لأمريكا ألا وهي العدو الرئيسي لأمتنا ولا تدور في فلكها وتسعر نية القوى المحافظة وتلجأ إلى المجابهة العسكرية التي تحفر قبرها بنفسها.